اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان شاء الله نتكلم النهارده عن صراع الانسان مع الشيطان. من المهم جدا واحنا ماشيين في طريق الله سبحانه وتعالى ان احنا نفهم عدوك، انك تعرف عدوك، ان مصيبة لو انسان بقى في وقت الحرب ورايح قاعد جنب عدوه وبعدين بيقول له تصدق ده احنا قوتنا قد كذا والواحد تعبان من كذا، وقاعد بقى بيفضفض له يعني. فيقينا هو لو انت ما عرفتش عدوك مش هتعرف تكمل الطريق، او هيسهل انك تقتنص، يعني هيسهل انك انت تقع، بل احيانا يسهل انك تجند، يعني تبقى واحد من جند اعدائك. كما ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتعرف عليه، وامرنا ان نتعرف على البشر او على الانسان من حيث هو انسان، ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتعرف على المخلوقات من حولنا، وعلمنا وفهمنا وبين لنا ان من هذه المخلوقات اعداء، يعني في مخلوق عدو هو بيكرهك وعايش عشان يفسدك، وكل خير انت فيه هو لا يريده لك، وكل شر يريده لك، وبيبذل من الوقت والجهد والمال، عنده استعداد ان هو يضحي بحاجات كتير قوي، عنده استعداد ان هو يعمل عمليات انتحارية عشان ينفذ هدفه. هدفه ايه؟ هدفه اضلالك فقط. قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الشيطان عنده حزب، الشيطان نزل ارض المعركه، واحنا هنتكلم النهارده عن ايات من سوره الحجر، وبتشرح بدايه الصراع واول الصراع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مليئه بمساله هذا الصراع. الشيطان عدو، عنده استعداد ان هو يعمل عمليات انتحاريه، يعني عنده استعداد ان هو يحرق 100 شيطان عشان واحد بشر، واحد بس بشري فقط من بني ادم، مش بس مش يضل، ان هو يمشي في طريق اضلاله، يعني انه ياخد خطوة عنده استعداد يحرق فيها 100 شيطان، مش يحرق فيها معلومات ولا يحرق فيها وقت، عنده استعداد ان هو في جيش كامل يتم، كما حديث الساحر اللي بياخد المعلومة من السماء وبعدين يبدأ ايه يجاند الشيطان ويجاند شياطين الجن، وشياطين الجن تعمل ايه؟ تاخد معلومة من السماء في تناقل الأخبار، ترتفع إلى أعلى درجة من الدرجات حيث تسمع تناقل أخبار السماء وبعدين من ملائكة، وبعدين إيه تبدأ تنقلها لبعضها البعض. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، لأن الوحي هينزل، ومعنى الوحي ينزل الوحي ده لازم يكون له حصانة معينة، لازم يكون له عصمة معينة، لازم يكون له حرس. القرآن مش هينزل وينفع يبقى فيه حاجة جنبه، فعشان القرآن ينزل لازم يبقى في حصانة نازلة من ملائكة السماء مع جبريل، يعني سيدنا جبريل عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا ما اقتدى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدة، إن في ملائكة رصدة جبريل قبل ما ينزل وأمامه وخلفه ومن حوله من كل جانب عشان القرآن ينزل إيه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير فيه كلمة. الشياطين بقى لما وجدت السماء ملئت حرسا شديدا بدأت تعمل ايه؟ هو عايز يجيب برضو اخبار، والساحر هو جنده، والساحر ده واحد مجند، يعني واحد خلاص هو جنده بقى عدو من اعداء الايه اهل الايمان، فهيعمل ايه؟ عنده استعداد ان الشيطان مثلا قال فيقف احدهم فوق الاخر، بحيث ان هو لو لقى جمله او كلمتين يقوم هو يعمل ايه؟ يوم يديها اللي بعده، يجي له شهاب يحرقه، يوم يديها اللي بعده، يوم يجي له شهاب يحرقه، يجي له عشان توصل ربع كلمة عشان يديها للساحر ويزود عليها 100 كلمة عشان الساحر يعرف يضل بها الناس. وتخيلين عنده استعداد يحرق كم شيطان من السماء للأرض عشان ربع كلمة تيجي عشان يضيف عليها 100 كذبة عشان يقول للناس ده انا بدعي الغيب او بعلم الغيب عشان الناس تبتعد عن كلام الله سبحانه وتعالى. الغنم او بدايه القصه. يعني في كتاب حلو يعني غسل الافهام من مصائد الشيطان للشيخ الاسلام ابن القيم، اتكلم فيه شويه على موضوع صراع الشيطان ده. حديث النبي عليه الصلاه والسلام طبعا مليئه، اللي عايز يستزيد من الحديث في شرح الحديث الشيخ فاسو له كتاب اسمه عندما تجع الذئاب الغنم، ده برضه كتاب خطير في هذا الباب. نقطه ان النبي عليه الصلاه والسلام شبه الشيطان بالذئب، يشبه الإنسان أهل الإيمان بالغنم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، فسمى الشيطان ذئب، كأن الذئب عبارة عن إيه؟ كأنه شبه الشيطان بالإيه؟ بالديب، وكأنه شبه أهل الإيمان بالإيه؟ بالغنم. الغنم طول ما ماشي مع بعضه الذئب ما عرفش إيه؟ يجيبه، لكن إمتى يأكل الغنم الذئب؟ إمتى الذئب يهجم على الغنم؟ يهجم الذئب على الغنم لما تقصي، لما تبتعد احد الغنم عن ايه؟ ابتعدت عن قطيع الغنم، فاذا بايه؟ بالذئب يهجم عليها. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان يقول ان الشيطان ايس ان يعبد في جزيره العرب، يعني يئس الشيطان ان يتعبد في جزيره العرب، ولكن في التحريش بينهم. يعني ايه في التحريش بينهم؟ يعني الشيطان عنده استعداد، يقول لك ان الدين مش هيقوم الا بحاجتين، الا بالتوحيد و الاجتماع. فالشيطان عنده استعداد انه ينزل من الهدف الاعلى للهدف الاقل. عارف انا ايه؟ انا كان نفسي ان انا ابقى من ائمه الدين، ابقى من السابقين، فما عرفتش ابقى المقربين. خليك من الايه؟ من اصحاب اليمين. خليك من الايه؟ من المتقين، من الاولياء الصالحين. ما عرفتش ابقى من الشهداء، خليني ابقى مع الاولياء. لكن الشيطان كما ان الانسان عنده تدريج، الشيطان كذلك عنده تدريج، يعني عنده استعداد ان هو ينزلك من مرتبه عاليه لمرتبه ايه؟ اقل. فالشيطان بيقول لك الهدف الرئيسي ان الناس تشرك. طب هو دلوقتي عشان الناس تشرك ما عرفش، بعد اقامه بعد وجود القران وربنا سبحانه وتعالى وعده بحفظ القران وان نحن نزلنا ذكر وان له الحافظون، وبعد بعث النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام قام اعلى عبوديات عبر التاريخ، الارض تحقق فيها عبوديات لم تكن تتحقق من قبل. هنا ايس الشيطان، يعني يائس الشيطان ان يعبد مره اخرى. يعني الشيطان وصل لمرحله ما الناس كانت بتعبده، كان بيعمل بيحرك الناس يمين شمال. فلما الشيطان يائس ان يعبد قال لك ايه؟ قال لك خلاص انزل. هو دلوقتي عايزين ايه؟ هو الدين عشان يقوم لابد من التوحيد. طيب التوحيد عشان يقوم وامر الله عشان يقوم لابد من الايه؟ من اتحاد المسلمين. طب نعمل ايه بقى؟ نحرش بينهم. لما نحرش بينهم يحصل ان الناس يبقوا احزاب، يبقوا شيع، يبقوا فرق، يبقوا جماعات، يبقوا افراد مختلفين، فبالتالي ما عرفوش يقوم الدين، فبالتالي انا حققت الايه؟ الهدف. صحيح مش الهدف الرئيسي اللي انا كنت عايزه، لكن انا حققت طريق من طرق الايه؟ الوصول الى الهدف، ويبقى الهدف الرئيسي لسه عليه تكه بسيطه، يبقى لسه عليه خطوه بسيطه. ايس الشيطان يعبد في جزيره العرب ولكن في تحريشه بينما الشيطان عنده استعداد يا جماعه يعمل. واحنا نتكلم على على على على بيئات الشيطان. الشيطان له اعمال وبيئات، يعني له اعمال وبيئات. انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. الشيطان عنده استعداد يعمل لعبه، اللعبه دي اسمها الميسر، والناس تدفع فيها فلوس ويجمع الناس ويروح يؤذي الناس ويجي لك يقعد يكلمك ويوسوس ده ويتكلم مع ده ويؤذ ده ويحتنك ده ويسوء ده، وده مش عارف يصلي يقوم خلي ابوه يضغط عليه، ده مش عارف ابوه يصلي يقوم خلي مراته تضغط عليه، يخلي اصحابه يضغطوا عليه بكل طريق عشان الناس على مائة الايه؟ على مائة الميسر. عشان ايه؟ عشان يختلف مع بعضهم البعض، عشان ينفقوا المال في غير ما اراد الله سبحانه وتعالى، عشان يحصل بينهم بعض عداوات وهمية، اللي هو فلان لا لا لا ابدا ده مش فريقي، والتاني قال لا لا، ويحصل عندهم عداوات يوقع بينكم العداوة والبغضاء. طب العداوة والبغضاء ده يحصل ايه؟ ما احنا اتفقنا هو ان الشيطان هدفه الرئيسي هو الاشراك. لو ما فيش اشراك يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه تفتيت المسلمين. لو مفيش اشراك يبقى فيه ايه؟ تفتيت المسلمين. ليه؟ لان التوحيد لن يقوم الا بالمجموع، لان الدين الاسلامي لن يقوم الا بمجتمع المسلمين. فيوم يخلي المسلمين بعد ما كانوا مجموعات جماعات قويه، بعد ما كانوا امه، ان هذه امتكم امه واحده، خلوهم ايه؟ يخلوهم متفرقين، شيع، احزاب، جماعات، فرق، فيحصل ايه؟ يحصل ان كل واحد فيهم يمشي بدماغه، يقول لك انا رئيس جمهوريه نفسي، ما عادش فيهم شيء رابط، ما عادوش ينتموا للدين، ما عادوش ولائهم للدين، ما عادش قوتهم للدين، ما عادش جندهم، ما عادوش جند الدين. ف فيحصل ايه؟ يحصل ان هم ما يقدروش للاسف كل واحد كفرد ما يقدرش يقيم الدين، لان هو الدين مجموع عبادات، مجموع اعمال، مجموع فرائض، مجموع سنن، مجموع شرائع، مجموع عقائد، كل انسان بيستطيع انه يفعل فيه جزء معين على قدر امكاناته، ولا يستطيع احد ان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم قدر ان هو يحقق الدين كله ايه كفرد. لكن ده مين؟ دي اكبر عزيمه عبر التاريخ. يعني الانبياء كلهم ما عندهمش عزيمه النبي صلى الله عليه وسلم. دي اكبر، ده احد افضل واحب خلق الله الى الله، ده افضل اولو العزم من الرسل. يعني اذا في رسل اصحاب عزائم، ده اكبر عزيمه من اولو العزم من الرسل. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي حققه؟ الامه كلها، كل واحد هياخد له ايه؟ هياخد جزء جزء جزء جزء على قدر همم الناس، فيبقى المجموع كله هو ايه؟ هو تحقيق الدين. طيب طبعا يعني انا هتكلم على المعركه، بدايه المعركه اصلا خالص اول ما خلق الله ادم، سيدنا ادم ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق ادم عليه السلام كان بيسكن الارض في الملائكه والجن، او كان بيسكن الارض الجن خلقوا قبل ادم، خلقوا قبل ادم. وبعدين لما الجن سفكت الدماء وقتلت وعاست في الأرض الفساد، وكان من الجن دولت كان إيه؟ كان فيه رئيسهم اللي هو أصبح إبليس، كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كان جواه كبر، كان جواه كبر. الكبر ده ظهر عند الاختبار. طيب هو كان بيعبد ربنا جواه كبر، يعني كان بيجي الدرس وجواه كبر، كان بيقعد مع الجن الصالحين وجواه كبر، كان عادي جدا، كان بيعبد ربنا ويرتفع ويرتفع ويرتفع لحد ما وصل الى ان هو كان بيسموه طاووس الملك، او كان يعبد ربه في السماء، لانه حضر خلق ادم. الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون هناك عبد يعبد الله على اراده، فخلق ادم عليه السلام. سيدنا ادم نبي، اول ما خلق الله ادم خلق طينه، صلصال طينة قبضها الله سبحانه وتعالى من قبضة من جميع الأرض. الأرض دي كوكب من الكواكب بتلف حوالين الايه؟ المجموعة الشمسية، هي جزء من السماء، لكن الله شرفها بأن ذكرها. يعني هي لو احنا هنتكلم في السماوات، اهل الأرض جزء من الايه؟ من السماوات. لكن رب دايما يقولك ايه؟ السماء والايه؟ والأرض، يعني الأرض ما فيش، لكن ده من تشريف الله سبحانه وتعالى هذه الأرض أن ذكرها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قبض من جميع الأرض وخلق آدم من طينة، وجعل، وكان آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجندل في طينته بما شاء الله أن يمكث. فجعل إبليس ده كان إيه؟ كان جني مع الملائكة، لأن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان جني طبعا، تخيل كده انت ايه، انت طلعت بره كده او الملائكه كلها بتسجد، والجن او ابليس من الجن كان ايه؟ كان بيعبد ربه مع الملائكه، وبعدين فجاه لقوا طينه كده مجندله 60 ذراعا، يعني قد البوج. هو 60 ذراع ده يعني يعني تقريبا قد البوج ده مثلا، لو قلنا الدور 3 متر، الذراع مثلا 5 60 سنتي او 70 سنتي، ف يعني تقريبا مثلا 13 دور ماشي كده، او 12 او 10 ادوار على حسب طول السقف على حسب شايفينه. يعني تخيل كده انت فجأة خرجت الملائكة والجن، فوجدوا ايه؟ وجدوا رجل، او وجدوا طينة، هذه الطينة مجندلة، واحد نايم كده طيني صلصال محطوط كده ما شاء الله أن يمكس. ملائكة سألت هو ده مين؟ وهيعمل إيه؟ ومخلوق ليه؟ الطين ده وظيفته إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، أنا سأخلق من يسكن هذه الأرض ويخلف هذه الجنة ويخلف بعضه بعض ويكون قائم بأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هم عرفوا منين؟ ما كان في مخلوقات قبل كده بتسكن الأرض بتعمل إيه؟ تسفك الدماء. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إبليس في الفترة دي كان بيعمل إيه؟ إبليس كان بيعبد ربنا، بس هو قاعد قرر إنه يستكشف استكشاف مختلف. الملائكة سألت، إبليس اشتغل، دخل جوه آدم، فجعل يدخل من فمه ويخرج من ضبغه. دخل مشي في الايه، في الجهاز الهضمي. احنا عندنا الايه، البق، وبعد كده البلعوم، وبعد كده المعده، وبعد كده الامعاء الدقيقه، وبعد كده الامعاء الغليظه، وبعد كده يخرج منين؟ من الضبغه. هو مشي في القناه الهضميه، دخل من فمه، خرج من ايه؟ من دبوه. دخل من اذنه، خرج من ان. ايه ده؟ ده عنده تجاويف. التجاويف ده هتتملى ازاي؟ ده بيعمل ايه؟ فجعل ابليس يطيف به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما خلق ادم على هيئته ممددا في الجنه ما شاء الله، فجعل ابليس ايه؟ يطيف به. فلما دخل من هنا طلع من الناحيه الثانيه، قال لك ده في ايه؟ ده لعبه، ده احنا ممكن نلعب معاه ده. فعلم انه اجوف لا يتمالك، يعني ده محتاج حاجه تملاه. طب ما انا ملاه وانا صغير. فلما خلق الله ادم، الله نفخ من نفخ فيه من ايه؟ من روحي. فلما نفخ الله من روحي سبحانه وتعالى، امر الله سبحانه وتعالى ان يقوم ادم. فقام ادم، فقال، كانت اول كلمه قالها ادم الحمد لله. عطس ادم فعلمه الله سبحانه وتعالى ان يقول ايه؟ الحمد لله. فلما قام آدم ونفخ فيه من الروح وقال الحمد لله، هنا أسجد الله لآدم الملائكة، قال لهم إيه؟ أسجدوا لآدم. الملائكة سجدت ليه؟ لأن الله أمر. إبليس قال إيه؟ قال لا، أنا أسجد ليه؟ قال تعالى وإذ قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يبقى مين اللي خلق؟ مين اللي خلق قبل مين؟ الجن. خلق قبل الايه؟ قبل البشر. وقد خلقنا الإنسان. انا عايز اقول لك ان بلاحظ بقى، بشرا صلصال، انسان طين، حمأ، في ايه؟ في مراحل لخلق الإنسان. لما إنسان استوى واصبح إنسان، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قال ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. واذ قال ربك الملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين. هو ابليس ليه ما سجدش؟ ابليس حسبها كده، قال لك هو مين الافضل؟ انا افضل منه، انا اسجد له ليه؟ هو اصلا كان السجود سجود لله ولا سجود لادم؟ كان السجود تعظيما لامر الله سبحانه وتعالى. يعني هو السجود كان اصلا سجود عبوديه لادم ولا عبوديه لله؟ عبوديه لله. وكان هذا في شرع من قبلنا، يعني الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسجد الا لكن في عهد في شرع من قبلنا سجد يعقوب وإخوة يوسف ليه؟ ليوسف عليه السلام. وسجد كان القساوسة، وكان الناس يسجدون ليه؟ للقساوسة تعظيما لهم. وكان الملائكة سجدت ليه؟ لآدم. لكن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نسجد إلا أصبح هذه مظهر، بل أكبر مظاهر العبودية، أنك تسجد توحيد، أنك تسجد لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم كرم آدم، كرم آدم بإيه؟ بأنه نفخ فيه من روحه، بأنه نفخ فيه من إيه؟ فالإنسان قيمته في هذه الروح. وإلا بعد ما الروح بتطلع هيقولك إيه؟ هاتوا سيادة المستشار، هاتوا سيادة الدكتور، هاتوا سيادة العالم، بقوله إيه؟ هاتوا الجثة كله زي بعضه، كله تأكله الديدان. يعني مش سيادة العميد هيبقى جثته، الديدان بتاعتها هتبقى ديدان مختلفة، ديدان مثلا بشرطة، هو كله بيتاكل، كله تأكله ليه؟ كله يتحول إلى تراب. هذا هو الإنسان. فلما الله نفخ في آدم الروح قام آدم، وأمر الله سبحانه الملائكة أن تسجد لآدم، سجدت الملائكة كلها. إبليس كان حاضر، فربنا سبحانه وتعالى أمر الجميع أنه إيه؟ يسجد. إبليس وقف، كله سجد وقام. التعليق كان هنا أو الخطاب والحوار هنا ضرب بين مين؟ انظروا إلى عظمة الله سبحانه وتعالى الذي ينقل لنا هذا الحوار في الكتاب، في الكتاب الكريم، في القرآن. إن ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى يسخط إبليس في لحظتها يتنسف هو وبني جنسه، لكن اللي حصل إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى حاوره، ربنا سبحانه وتعالى يكلمه، قال له أنت ليه ما عملتش؟ ليه ما سجدتش؟ قال ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إبليس نسى تماما أنه عبد وأن له رب وأن رب يأمر وأن عليه أن يسمع ويطيع، وبدأ يناقش ربنا. يناقش ربنا بإيه؟ بدماغه. يبقى أول ضلال كان فين؟ أول ضلال كان فين؟ فإنه قاعد إنه إنه إنه إنه إنه شغل عقله في رفض الأمر، وبقى بيتفلسف عنده حجة. وانا ليه بسجد ليه؟ آه هو احسن مني في ايه؟ هو مين قالك ان السجود عشان هو احسن منك؟ هو انت هل عولي للسجود بانه افضل منك ام ان الله امر؟ ومين قال ان انت احسن اصلا؟ يعني انت نظرت بالاحسن والاوحش فين؟ على اصل الخلقة قالك نار وطين، والنار ولا الطين ابليس حسبها بين قالك انه مين قالك ان النار احسن من الطين اصلا؟ جبتها منين دي؟ كلها ايه؟ قياسات عقلية، كلها اختراعات دماغية. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. حصل هنا أول مشهد من مشاهد الصراع، إن إبليس رفض أن يسجد لآدم، وإذا به بعد ذلك يحصل ايه؟ يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأنه يطرد من أن يكون في هذا المكان، أو أن يكون في هذه المكانة وهذه المنزلة. إن إبليس يتحول فجأة إلى ملعون. إلى ملعون، إن فجأة يطرد من رحمة الله. الملائكة لما سجدت تعرضت ليه؟ لرحمة الله. قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس اطرد، وبدأت هنا الجولة. أول مشهد إبليس رفض، تاني مشهد إبليس ليلعن، وبعدين إبليس إيه؟ يقول أستغفر الله وأتوب. لا، يقول يا رب رجعت إليك فارحمني. لا، وما ليه ليه؟ لو كان له دعوة مستجابة. فإذا به يدعو، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال له رب أنت خلقته عشان يعيش في الأرض، وعشان يعمر الأرض، وعشان يقوم بأمرك في الأرض، وده معناه أن لابد يكون فيه بمقتضى العدل أن يكون فيه حساب وجزاء. إبليس كان يعلم أن له رب خالق الكون. إبليس كافر ولا مؤمن؟ إبليس كافر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس كافر بس كان عارف. يبقى اوعى تفكر إن الإيمان معرفة. لا لا لا لا لا، عادي عادي، ممكن يبقى عارف وعنده يقين. إبليس كان عارف إن هناك إله. إبليس كان يعلم أن هناك يوم الآخر، وكان يوقن بل يؤمن بذلك. قال يا رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ده بيدعي ربنا وبيقول له يا رب أخرني لحد يوم القيامة. ده عنده يقين في اليوم الآخر، ده يؤمن، ده يعرف الإيمان، أو يعرف حقيقة أن الكون إله، ويعرف أن هناك يوم الجزاء والحساب. لكن الإيمان مش معرفة، الإيمان مش يقين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. كانوا يقول لك احنا مش ممكن نؤمن إلا لما نشوف وحي السماء. فلما جاءهم وحي السماء وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لما جاءهم وحي السماء كفروا وتفرقوا عن الإيمان، وتفرقوا شيع وأحزاب. يبقى الموضوع مش موضوع معرفة. كان اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. إبليس كان يعرف لكنه كافر. عارفين ليه؟ لأن الإيمان امتثال، الإيمان انقياد، الإيمان غاية الذل مع غاية المحبة. الإيمان قول وعمل واعتقاد. واحنا هيجي معانا واحنا بندرس العقيده في ده، ان الموضوع ان هو انا ما كنتش عارف. حتى لو عارف مش كفايه المعرفه، ولا العلم حتى ينقاد في طاعة الله، حتى يستسلم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، حتى يستسلم لأمر الله. إن إبليس قال له يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون. إيه ده؟ كافر لسه مطرود من رحمة الله وبيقول له يا رب وبيدعي، وتفاجأ عن هذه المعاملة العظيمة إن ربنا سبحانه قال فإنك من المنذرين. إيه ده؟ ربنا لسه يبدو عارف دعا وهو في غاية مواقف المعصية وربنا استجاب دعاه. ايه ده؟ اجابة الدعاء مش بس لأهل التقوى وأهل الورع، لا عادي ممكن يكون ملحد ويقول يا رب نجيني وينجيه. الله سبحانه وتعالى يعامل جميع الخلق معاملة واضحة، سنن واضحة، ويعامل أهل الإيمان أيضا معاملة بسنن واضحة. يعني في معاملة للجميع، يعني ما فيش حد في العالم كله مسلم وكافر وملحد وفجر عدو لله هيموت ناقص رزق. دي سنة عامة ما بتخلطش، ما بتخطئش أحد. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. هنا بدأت المرحلة الثالثة، المعركة بقى هنا نزلت بقى، دي أرض الصراع، أرض المعركة. قال له يا رب أنا اتلعنت واضطرت، يا رب أنا عايز أكمل مع الناس دي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الجولة الأولى من الصراع إن إبليس طرد من الجنة بسبب آدم. الجولة الثانية من الصراع كانت جوه الجنة، لما عطس آدم خلق الله من آدم، من ضلع آدم حواء، وزين الشيطان لآدم أن يأكل من الايه؟ الشجرة. وقصة الشجرة معروفة في سورة الايه؟ البقرة، هنرجع لها حالا. هو قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. هنا بقى دي المرحلة الثانية الثالثة من الصراع. لكن أنا عايز أقول لك المرحلة الثانية من الصراع إن ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم عليه السلام الشجرة معاك اهي، الجنة معاك اهي، كل كما شاء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى كان من المؤمنين ولا من الكافرين؟ كان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، الجنة قدامكم مفتوحة، كل كما تشاء، اللي هو كل الأكل حلال ما عدا الخنزير. تلاقي الإنسان دماغه كلها تروح فين؟ دين الخنزير، شكل الخنزير، لحمة. يا ابني ما كل الأكل حلال، كل الشرب حلال إلا الخمرة. تلاقي الإنسان ما فيش في دماغه إلا بقى يقول لك إيه؟ الخمرة. كل النبات حلال إلا ما يسكر. تلاقي الإنسان دماغه كلها راحت فين؟ في التدخين، في التبخ، في السجاير، في الحشيش، في البنجو. يا ابني ما كل حاجة حلال، عارف كل الجنة قدامك ولا تقرب هذه الشجرة. هذه مش جنس الشجر عموما اللي شكل دي، يعني مش كل شجرة شكل دي ما تاكلش منها، ده هي شجرة واحدة بس، اللي هو العالم كله قدامك ده بس حرام، اللي هو انظر كيف شئت في الكون كله. ما تنظرش للمرأة حرام، وده برج ما بيسيبش لا بيبص في السماء ولا في الكون ولا في الأرض ولا في الزارع ولا في المخلوقات ولا في الآيات ولا في القرآن الكريم. بينظر فين؟ على البيت اللي ماشية الحرام، اللي هو يا ابني اسمع كل حاجة إلا الموسيقى، ما بيحبش يسمع إلا الموسيقى. هذه الشجرة، هذه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال تعالى فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. قال وقسمهما إني لكم لمن الناصحين. أقسم، قال له والله والله انا عايز مصلحتك. اقول لك الشجره ديت لو انت اكلت منها هتبقى مخلد. اقول لك الشجره دي لو انت اكلت منها هتبقى ملك. هو اصلا هو عايز يبقى ملك ليه؟ الملائكه سجدت لك. الملائكه سجدت لك اصلا. عايز يبقى ملك ليه؟ يعني انت مكرم. كرمنا بني ادم، مش كرمنا ادم، كرمنا ادم وكرمنا بني ادم. ربنا سخر لبني ادم كل شيء، سخر لادم. الشيطان قاعد ايه يدخله؟ يدخله منين؟ من نقاط ضعفه. ما هو عرف انه اجوف، قال لك الاجوف لازم يتملى. ايه نقاط الضعف؟ ودي نقطه يا جماعه مهمه قوي، ان احنا عندنا نقاط ضعف، عندنا حاجات بنشتهيها. الحاجات اللي بنشتهيها ديت دي مداخل، دي شيطان دي جوه النفس البشريه، ملهاش اشطاب ولا شقه بيها خالص. دي لازم تتملى. لو ما اتملتش يحصل ايه؟ يحصل ان هي يبدا يتم توجيهك من خلالها. زين للناس حب الشهوات، زينه من النساء. الانسان بيحب النساء، الراجل بيحب الست، الست في ده ربنا خلق الانسان كده، خلق ان الست بتحب الراجل والراجل يحب الست. الطبيعي ان هناك فطره ان الرجل ينجذب الى المراه والمراه تنجذب الى الرجل. حب الشهوات من النساء والبنين، يحب ان يكون له عقب وعزوه وعيال، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، والخيل المساومه عايز يركب احسن عربيه، والناس هو يركب ويبص عليه، ويحب ان يسرع، يحب ان يصل من مكان الى مكان في سرعه، والخيل المساومه والانعام والحرث، يحب ان عنده املاك. ذلك متاع الحياة الدنيا. شلون بقى فهم؟ درس الإنسان قال لك نعمل دكتوراه، ما أنا خلاص اتردت من الجنة بسبب شلون كان عنده الكبر والعند، والعند بيروس الكفر. قال لك أنا مستمر، أنا مش واقف، هتخش جهنم، هخش بس هاخده معايا. آدم عليه السلام أكل من الشجرة فأخرجهما الله سبحانه وتعالى منها، قال فأخرجهما ما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا بقى دي الجولة الثالثة في الصراع. يبقى الجولة الأولى آدم وتسجد له الملائكة ورفض إبليس ولعن. الجولة الثانية في الجنة، وسوس الشيطان وقسمهما اني لكم من النصحين. انا عايز ابقى اقف مع الالفاظ وقفات، يعني مره واثنين وثلاثه، لان غوايه الشيطان وطريق الشيطان هنفهمه من المداخل دي. دخل عن طريق الاكل، دخل عن طريق التسويف، دخل عن طريق التاميل، انه يأملك في حاجه والحاجه دي انت بتحبها فانت تسوف وتاكل وتقول له بكره ما تقوم يا ابني تصلي ساعتين وهنام بس واصحى اكمل. دخل عن طريق حاجة انت بتحبها حقيقية موجودة. وقاسمهما، وسيدنا ادم رجل صالح طيب، لما يكون يتخيل ان حد ممكن يقسم بالله، دخل عن طريق انك انت عندك حسن نية، مش ممكن تتخيل ان واحد يكون يقسم بالله كذب. اقسم بالله ان هو يريد ان هو ينصحه، اني لكم لا من الناصحين. تخيل بقى لما يبقى الشيطان بينصحك، الشيطان يعز، الشيطان ينصح، هيعزك بايه؟ هينصحك بايه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما في الجوله الثالثه حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع، مجرد اتباع خطوات الشيطان، مش اتباع الشيطان. يعني لو انت ماشي شفت خطوه هنا ما تمشيش في الخطوه دي، عشان الخطوه اللي وراها هتقع فيها. هو الشيطان ممكن يمشيك عشان يوصلك للطريق بتاعه، يمشيك اربع خمس خطوات يرجع خمس خطوات لورا، عنده سنه يرجع 100 خطوه لورا. يعني 100 خطوه لمين؟ مش ليك، ده للجيل كله. يعني الشيطان بيحط خطه على مدى 300 سنه مثلا، فيقول لك الجيل الاولاني نعمل فيه كذا، عشان الجيل الثاني نعمل يحصل فيه كذا. يعني بدايه عباده الاصنام بعد وجود نوح عليه السلام كان كده، اللي هو ايه؟ قال لك احنا هنضر الناس دي، انا عندي نبي من الانبياء، ربنا سبحانه وتعالى اهلك اهل الارض كلهم لاجل دعوته. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منامر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر كقدر، وحملناه على ذات ألواح، وتجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر. ربنا سبحانه وتعالى أهلك أهل الأرض كلهم عشان إيه؟ لما دعا نوح بعد 950 سنة دعوة وبدت الناس تقوم على التوحيد والدين يكون مرة أخرى والتوحيد ينتشر ويظهر أمام الناس والناس كلها بعد ما شافت الهلاك ده حد فيهم هيعبد حاجة تانية اللي سيدنا نوح يقول عليه حاضر كله ماشي على الطريق المستقيم. طب الناس دي يعني كفرها ازاي؟ قال لك والله مين اللي مع سيدنا نوح مصالحين؟ قال لك والله احنا نخش عن طريق الصالحين دول. مش عن طريق الصالحين ازاي؟ ازاي ده الناس ده صالحين دول اباء الانبياء ده اباء نوح. قال لك والله الناس دي بعد ما تموت احنا نقول لهم نقول للناس الغلابه الناس دي كانت بركه انتوا لازم تعظموهم. فتقوموا تعملوا ايه؟ تقوموا لما الناس دي تموت تقولوا ان احنا الناس دي كانت بركه ولازم نعظم اثار هؤلاء. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة صالحين. وبعد ما شويه كده الجيل ده بعد ما كان يعظم قال لك الله ده انا شفت ابويا كان بيعظم فلان وعلان احنا من علوم تمثال. طب التمثال يعمل ايه؟ عم مش هعمل حاجه بس عشان لما نشوف خلقته نفتكر دين ربنا. الاولياء اذا رؤوا ذكر الله يا اخي يا واد يا مؤمن. وبعد شويه يجي واحد يقول لك اصل احنا لو روحنا هناك ودعينا ده انا روحت هناك ودعيت وربنا استجاب لي والشيطان قاعد ورا البتاع اصلا. لا انا عايز 200 جنيه ومشطن متصرف في 200 جنيه واعطيهم له. الدعاء هناك مستجاب. تروح بس هناك وانت تستجاب الدعاء واحوال شيطانيه وخوارق العادات وفلان كان بيطير واوعى اوعى تحس ان انت ماشي فين في ال... وعدت الايام وعد جيل. وبعد كده يوم جاي واحد يقول له ايه وهو بيدعي ربنا كده يقول له انا بوكلك تشفع لي عند ربنا. بقى اتخذوه شفيع شويه ارزقني الولد ابني تعبان اشفهولي وانا هديك اللي انت عايزه هبح لك خروفين. ورجع الناس الى الشرك بعد 300-400 سنه. كل جيل بياخد منه حته عشان كده ربنا لا تتبع خطوات. نزل ادم عليه السلام ونزل الشيطان في ارض المعركه اللي هي الارض قال فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا. هنا هبوط من مكانه الى مكانه. نزلنا لارض الصراع لارض البلاء لارض الامتحان لارض المعركه. فاستعد وخد سلاحك عشان انت لو ما خدت سلاحك هتاخد على قفاك. يا اما هتموت يا اما هتجند يا اما هتبقى جندي من جنود اعدائك يا اما تبقى انت السلاح اللي بيتدرب بيه بني جنسك. الشيطان خلد في جهنم بسبب انه رفض ان يسجد لابيك ادم. الشيطان هو خارج بيقول لا احتنكن ذريته الا قليلا. عارفين يعني ايه احتنكن؟ عارفين الحنك؟ الحنك ده اللي هو ايه؟ اللي هو فم الدب. الشيطان بيقول ربي بما اغويتني. شوف الـ الـ الـ ما بيعرف ما بيعترفش حنيد ما بيعترفش بخطئه. قصه الشيطان والله يا جماعه كل لفظه فيها محتاج نقف معاه بس للاسف لان الوقت سريع وانا عايز اديك خلفيه عامه لكن الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا الموضوع محتاج سلسله. شوف هو بيقول ايه بما اغويتني بيحتج بالقدر اللي هو انت بتعمل كده بتزني ليه ده انا مكتوب عليا مكتوب عليك بما اغويتني ده انت اللي غويت اللي انت بتعمل هعمل ايه بقى يا جاك كده قدر اللي هو لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا اللي هو ايه والله امرنا بها بما اغويتني. قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض. يبقى وظيفة الشيطان الرئيسية هي التزيين. قال له يا رب أنا اتخدعت أنا مش هسيب ولا واحد فيهم يمشي سالك. لأزينن لهم في الأرض اللي هو عارف لما واحد راح يزني مع كان متجوز واحدة ومراته قعدت ايه تشغله فراح عمل معاها معاد على اعتبار ان هي امرأة ايه امرأة أجنبية. فراح المعاد وهي راحت هي مراته. طبعا الكلام ده كان زمان، ده موجود في الكتب، مش عايز بقول لك المواقع بتعمل ايه يعني زمان. فلما قابلها في أرض بعيدة عن الناس فقالت ألا تعرفني، عرفها من صوتها. فقال ما أجملك في الحرام. قال لها انت حلوة قوي انت في الحرام زينة. هي على فكرة نفس الست. لكن هو ده الانسان، شلون بيزين لك؟ عارف التفاحة البلاستيك والتفاحة الحقيقية؟ لا أزينن لهم في الارض حاجة زينة كده، تبص عليها تلاقي شكلها حلو مبهر، معصية مبهرة، اقول لك هنعيش بقى يا ابنة، هنعيش حياتنا. تعيش حياتك في ايه يا ابني؟ يا ابني الناس دي عايشة في دانك، يا ابني ما انت متنيل على عينك متجرب اهوت. ده انت يا ابني من الالام النفسية اللي عشتها في تجارب عاطفية فاشلة عايز تتعالج عند 200 سنة قدام. واقول لك هنعيش بقى الحياة الجميلة، فين الجميلة هنا؟ اللي هو المعاصي مزينة، مزينة الصحبة الفاسدة، مزينة العلاقات المحرمة، مزينة الأغاني والموسيقى، مزينة ترك الصلوات، مزينة الراحات، مزينة الشهوات، مزينة. لأزينن لهم في الأرض، مش بس لأزينهم ولأغوينهم من غواية الجهل والجهل بالجهل. يعني في واحد جاهل وفي واحد جاهل وفاكر ان هو عارف، ده غاوي بقى، اللي هو ايه، انا هزينها له وفهمه ان هو ابو العريف. لا تقول له يا ابني ربنا بيقول كده، انت مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه. طب الوحي بيقول كده، هو ربنا سبحانه وتعالى، ولا اغوينهم ايه اجمعين. الشيطان عنده استعداد يا جماعه ان هو يغوي الناس، مش واحد ولا اتنين، يعني هيخش لك واحد واحد، ويخش اتنين اتنين، ويخش تلاته تلاته، ويجيبكم على بعض. قال الى عبادك منهم المخلصين. يبقى ايه الحاجة الوحيدة اللي تنجيك من الشيطان؟ الاخلاص. طب الشيطان لو عرف انك اخلاصك مش هنجيبك، مش هيعرف يدخلك منه. يبقى فكرة انك تعمل حاجة عشان خاطر احمد سيف، ولا عشان خاطر الشيخ، ولا عشان خاطر الدكتور، ولا عشان خاطر اصل الدورة بتقول كذا، ولا عشان خاطر المنهج بيقول كذا، دي مش هتركب قوي. وما لا تنجو ازاي؟ انك تعمل لله. فكر انك تعمل حاجه وتصورها وتعمل فيها سيلفي وتقول شوف، مش عارف، مش هتركب. هيجيبك في الرياء. امال هتركب ازاي؟ امال هتعدي ازاي؟ امال هتنجو ازاي؟ هو الشيطان بيقول له يا رب انا مش هقدر على المخلص، مش هقدر على اللي يريدك لوحدك، اللي يريد نفسه هجيبه، واللي يريد شهواته هجيبه، واللي يريد اراده الناس هجيبه، اللي عايز رضا ابوه وامه، اللي عايز رضا اخواته، اللي عايز رضا المجتمع هجيبه، لكن اللي عايز رضاك انا مش هقدر عليه الا عبادك منهم. يبقى الحل الوحيد هو الاخلاص. الشيطان فاهم، ذاكر. نزل الشيطان ونزل ادم في الارض وبدات المعركه. المعركه معركه حقيقيه. الشيطان في الارض عامل زي الديب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه فطلبه الراعي. ديب بيجري على ايه؟ على شاه. عارفين الشاه؟ خروف، نعجة. قال بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه، أخذ منها شاه، هو في الغنم أم واخد ايه؟ شاه. فالراعي طلع يجري ورا ايه؟ ورا الذئب. فالتفت الذئب فقال من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. فقال ذئب يتكلم. الديب لف وشه وقال لراعي الغنم وانت هتعمل ايه يوم ما في يوم من الايام ما عادش يبقى في راعي، ما عادش في راعي، يعني ما عادش حد هيحمي الغنم، هيبقى كل غنمة محتاجة تمشي وسط القطيع جنب القطيع يحموا بعضهم البعض. فقال: من لها يوم السبع أو يوم السبع، يوم ليس لها راع غير يوم الافتراس؟ فالراعي قال: ذئب يتكلم، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم، إنما أصلا بيحكي قصة إيه؟ للصحابة. وبعد ما خلص القصة قال لهم إيه؟ قال لهم: أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر. قال لهم: أنا مؤمن إن في ديب يتكلم، وإن القصة دي حدثت. هنا القصة دي كلها إشارات. مين الديب؟ شطان. والإنسان هيبقى غنم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحمي الإنسان في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أمنة لأصحابي. قال لهم: أنا أمان، طول ما أنا موجود ما تخافوش. لما عمر كان بيخاف من الدجال قال له دجال، قال له: مالكش دعوة، لو الدجال ظهر وأنا موجود أنا أكفيك إياه، أنا حجيجه، الإشكال مش في وجودي. وما كان الله معذبه وأنت فيهم، ربنا مش هيعذب المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. لكن المشكلة فيه ما بعد موت النبي، بعد موت الراعي، بعد موت القائد، بعد موت الأسوة. هنا الشيطان لما نزل الأرض، نزل الشيطان يا جماعة حرب، حرب، عنده جنود وعنده حزب وعنده طريق وعنده تفكير وعنده خطط. والخطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأتروك. الشيطان بيجري لك في كل خطوة من خطوات حياتك، اللي هو إيه؟ هندخل يوسف هديه شوية، هديه، مش عارف لغوش عليه، مش عارف خليه العمل ما يبقاش عمل الواحد، يبقى 30 عمل عشان ما يكشف حاجة، مش عارف حد من من من أصحابه يكلمه، مش عارف. إن الشيطان قاعد لابن آدم بأتركه. قبل ما أقولك على المعركة، معركة قال تعالى: فكوكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إذا عنده جنود، عنده جنود. يكون النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء في كل ليلة ويرسل سراياه. إبليس قاعد في مكان المعركة، قاعد بيخطط كده، عنده غرفة عمليات مستمرة، وقاعد طول كل يوم حاطط عرشه على مية البحر، وقاعد بقى إيه؟ وفلان أنت يا ابني تروح لفلان، وأنت يا ابني تروح لفلان، وأنت يا ابني تروح لفلان، وأنت يا ابني تروح لفلان. جنود إبليس، جنود. عارفين يعني جنود؟ عارفين عساكر النظامية؟ اللي هو ناس متدربة، ناس قاعدة معاه ليل نهار بياكلوا ويشربوا وبيتدربوا. جنود. وجنود إبليس أجمعون، عنده جند. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. الشيطان عنده أولياء، عنده انتماء، عنده كرنيه، عنده أحزاب، عنده ناس انتماءها له، عندها استعداد تضحي لأجله. بقول لكم إن الشياطين عندها استعداد يحرق 100 شيطان عشان خاطر إيه؟ إضلال واحد بشري. ليه؟ ما هو الهدف كده. أنا اتخليت أنا وزوجتي في جهنم. الشيطان بيقول لك: أنا اتخليت أنا وزوجتي في جهنم عشان رفضنا نسجد لأبوك. أنا مش هسيب ولا واحد من زوجيته، أنا ولا واحد من زوجية آدم هعديه. يا إما يبقى معايا يا إما يتفرم. عشان كده يا جماعة إذا الشيطان بتستهدف الإنسان، إحنا كمان بنستهدف الشياطين. يعني أنا لما أقول لك إن الشيطان لكم عدو، خد بالك إن ده مش معناه إن أنا إيه؟ إن أنا بقول لك روح بقى نام والبس حصنك واجري. أنا بقول لك انزل خد سلاحك وانزل، هتلاقي 20 30 شيطان. إيه اللي يفرق بقية الشيطان؟ الوحي. إيه اللي يغير قلوب الناس التي تسكن فيها الشياطين؟ الوحي. الدين. لذلك الأنبياء ضربوا الشيطان في مقتل. ذلك في موسم الحج الشيطان بيولول وقول: أمرت بالسجود فلم أفعل، وأمر ابن آدم بالسجود ففعل. لما أنت تستغفر أنت هدمت الشيطان. يقول لك: أنا قعدت معاك 30 سنة أغوي فيك، ويجي في الآخر واحد شيخ يقول لك كلمتين ولا آيتين تقلب حياتك كلها. الشيطان لما بيشوف الناس بتستغفر بيتهبل، يدخلك في كل حاجه بتعملها عمل صالح ويقول لك اجيبه تاني. شيطان لحوح ملحاح عنده جند عنده جند نما صبي يقول يوسف سواه في كل ليلة فيأتي أحدهم ويقول لازلت به حتى ساق يقول له فضلت تياخم تياخم تياخم وزن وزن وزن وأز وأز وأز ووسوس ووسوس ووسوس وأجبله من الحيد وأجبله من الحالي لحد ما ساق يقول له التاني تعال عملت يقول له لازلت به حتى زنى ده كزين إبراهيم دماغه إيه في الأكل نجيب إبراهيم الأكل فيغلي دماغه ايه في الدماغ نجيبه فيغلي من دماغه افكار بقى وطيرانات فلان ده دماغ كل واحد مدخله فين ونقطة ضعفه فين ويفضل شغال عليها عنده ساعات يشتغل عليها سنين يقول له لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته يقول له ايوه انت عليا بقى انت هنا انت راجل معلم اقعد جنبنا فيقول انت انت ليه انت انت عارفين ليه انت انت اشمعنى ده يعني اللي زنى يعني اكتر ولا واحد فرق بين راجل وزوجته عشان يا جماعه في جيل هيضيع عشان لما لما لما حصل مشكله بينهم العيال هتضرب جله تحت الكوبري عشان في ذريه اشطنا ياخدها من بدري هيربيهم على ايديه عشان هو فرغ له ناس بتوعه يقول له ايوه انت جدع اقعد بقى جنبي اهو انت معايا في في صراع الاجيال انت معايا انت تحط معايا الخطه الكبيره عشان الجيل اللي جاي ده بقى يبقى احسن من الجيل ده احنا ما عرفناش نوصل للجيل ده اللي بعده واللي بعده واللي بعده. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. يبقى ايه اللي بيضيع الشيطان؟ الشيطان بيخنس اذا ذكر الله. الشيطان يبقى واقف على على على صدرك اول ما تذكر ربنا يبتعد تذكر اكتر يبتعد تذكر اكتر يبتعد تذكر اكتر يبتعد كل ما يبتعد اكتر كل ما الملائكه تنزل اللي هو اقرا يا ابن حضير حديث سيد ابن حضير لما كان بيقرا القران وبعدين قال يا رسول الله يا رسول الله رايت ظل من الملائكه قال والله يا ابن حضير لو ظللت تقرا لصفحاتكم الملائكه في الطرقات قالوا الملائكه مش كانت تبقى فوقك الملائكه هتنزل تقعد جنبك الصحابة نفسهم هيطلعوا يشوفوا ايه ده مين دول ولا ده ملايكة قاعدين بس يسمعوا القرآن. الشيطان يبعد متر مترين ثلاثة ما انت بايه تذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان كده العالم العالم يحرق مليون شيطان. يعني خطر العالم على الشياطين اعظم من الف عابد. ليه؟ لانه فاهم لانه فاهم الايات بتقول ايه فاهم المداخل بتقول ايه فاهم الاحاديث بتقول ايه. الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس عبثا ولا هملا ولم يترك الناس دون وعي وادراك وتفهيم وبيان فانساهم ذكر الله قال اولئك حزب الشيطان. ايه ده الشيطان له حزب؟ وانتخابات بقى ومش حزب سياسي ده معركه صفريه يانا انت. الشيطان يا جماعه عنده استعداد يغتالك عارفين ده يعني ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول في اذكار الصباح واعوذ بك ان اغتال من تحتي. الشيطان انتحاري. انا بقول لكم عنده استعداد يحرق انتحار دي عمليه انتحاريه. عنده استعداد يربط كل حاجه. الشيطان عارف اللي هو ايه واستفز من استطاع منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. عارفين يعني ايه؟ يعني عنده جيش فيه مشاه وفيه ايه وفيه خياله. خيلك بخيل رجلك يعني ماشيين على رجليهم. يعني جيش فيه سلاح عربيات وفيه سلاح مشاه فيه مظلات في شياطين بتطير وفي شياطين ماشي على رجليها على قدها دي. عنده استعداد يعمل كل حاجة عشان يصل إلى هدفه. قال تعالى واستأذن من استطعت منهم بصوتك. إيه صوت الشيطان؟ موسيقى. الموسيقى عشان كده إحنا نهينا إن إحنا نسمع الحرام لأن لما دخل جواك في حتة دخل جوا النفس إيه؟ في حتة دخل جوا النفس حرام. شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. يعني إيه واستفز ما استفزوا الغضب جوه طاقة جوه البشر. عشان كده لما يجي واحد أكتر حاجة تطلع نقطة ضعف الإنسان الغضب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ادفع بالتي هي احسن السيئة، قال بعدها ليه؟ وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون كذا مرة. هتيجي معانا ليه؟ الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، يعني زي ما الدم بيجري هو بيجري، يعني 24 ساعة في 24 ساعة انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، هو يراك وانت لا تراه. الحل الوحيد ايه؟ ان في حد بيحرسك. ايه اللي بيحرسك؟ الله سبحانه وتعالى. طيب لما يجي واحد يتجاهل عليك يتغاب عليك هتعمل ايه؟ هتغضب. الشيطان يدخل لك بقى، ده احلى وقت الشيطان بالنار، عشان كده بيطفئ الشيطان ايه؟ الوضوء، عشان كده بيطفئ الشيطان اضعافه بالطاعات. فلما انت حلمت ادفع بالتي هي احسن، ده شيطان من شياطين الانس كان يريد ان يستفزك حتى يخرج اسوأ ما فيك. فيجي شيطان الجن هنا وقال انه يدخل، فتقوم تقول ايه؟ ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. احنا اتكلمنا على الهمزة واللمزة، فكنا الهمز واللمز. الهمز يعني الضغط، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من همذه ونفخه ونفثه، اللي الهماز اللي بيضغط عليك بالكلام. يوم الشيطان يقعد يضغط عليك عشان انت ايه؟ انت يعني صغير ما تعرفش ترد عن نفسك، هو فاكر نفسه ايه؟ ده سكتته ده اتنطط. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان بيقول ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى الشيطان له أعمال، لأغوينهم، لأزينن لهم، لأحتنكن ذريته. فضيلك انت هدفه بصحى الصبح كده ايه؟ أعيد لك ما بينامش، انت بتنام وما بينامش. لذلك انسان اذا تحصن بالذكر لا يزال عليه من الله ايه؟ حافظا حتى يصبح. في سهام، يبقى الشيطان بيستفزك، وبعد ما يستفزك تقوم انت تخرج في المكان، يوم يعمل ايه؟ يوم يطلع يجري عليك بالجنود الانس والخيالة والركاب والرجلين، واجلب عليهم بخيلك ايه؟ واجلب معك ايه؟ واخدينك معاهم وتمشي معاهم وشاركهم في الاموال والاولاد. بقيت ايه؟ خلاص بقى بقيت جندي من الجنود. وبعدين وعدهم يقول له انت لو بقيت كويس احنا هنظبطك، ولما بقيتش كويس احنا هنبهدلك. تعرف احنا ممكن نعمل فيك ايه؟ احنا وجوه الشمس، احنا بنحكم العالم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، فربنا بيقول له الا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ربنا قال على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. الشيطان يخوفك، هيعملوا فيك، مين اللي يعملوا فيك؟ خد بالك انت ما تعرفش انت ممكن تتعامل فيك ايه؟ هيتعامل فيا ايه؟ هيتعامل فيك ايه يا عمي؟ هيبهدلك، مين اللي يبهدلني؟ يا ابني هو لا يملك نفسه نفع وضر كان دفع نفسه. يا ابني لا احد في هذا الكون يملك نفع ولا ضر الا الله سبحانه وتعالى. النبي اصلا بيقول ان الشيطان قاعد لابن ادم باتروكه. يعني كل طريق انت ماشي فيه يا محمد يطلع لك الشيطان، كل طريق انا ماشي فيه يطلع لي الشيطان. قال اتسلم؟ كل طريق التزام هيلتحي، هيقرا قران، هيقوم الليل، هيحفظ دين، هيحفظ كتاب ربنا، هينزل يكلم واحد صاحبه، يطلع لك مين؟ شيطان. قاعد لابن ادم بايه؟ يبقى جواك بجر الدم، وفي كل طريقة عيد لك عاملين كمائن وخطط تفتيش ونقاط تأمين. تعال يا ابني هنا، اطلع لي هنا، طلع فين؟ اطلع لي بس يجين لي هنا. فلما يجي يسلم قال اتسلم؟ اتذر دين ابائك واجدادك؟ قال له ابوك. وتلاقي فجأة ابوك طلع لك بقى يا ابني، ويا ابني هتغير يا ابني طريقتنا، واحنا طول عمرنا ماشيين. وفجأة الاباء والاجداد كلهم طلعوا، فجأة تلاقي ابوك طالع لك واخوك طلع لك وجدادك طلعين لك والمجتمع طلع وانت انت اللي بقى هتختيع دين جديد. هتسلم وتزل دينك يا واد يا مؤمن. بقى دين الاباء والاجداد بقى حلو دلوقتي. على فكره ما اعرفش حاجه عن دين الاباء والاجداد اصلا ولا عمر حد علمه لي، بس فجاه بقى في شعار كده ايه دي بقى هتغير، واحنا ما عندناش الكلام ده. احنا عمرنا ما مش احنا طول عمرنا ماشيين بطريقه معينه. هتزل دينك ودين ابائك واجدادك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فاسلم. لما يجي يسلم الاسلام ده له ايه؟ له تبعات. بدا يهجر معاصي، بدا يهاجر ارض المعاصي، بدا يترك اماكن الفساد، بدا ما عادش بيقعد في نفس المجتمعات اللي هم اللي تعود ان يعيشها. فجي يهاجر. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، سواء ارض الكفر الى الايمان او المعاصي الى الطاعه. فجاء ليهاجر قال أتهاجر؟ أتهاجر وتذر الآباء، تذر الأبناء والزوجة؟ فجأة بقى إيه؟ تذر أرضك وسماءك؟ إيه جو اللي أنت عايشه في نفسك ده؟ أرضك إيه وسماءك إيه؟ إحنا ما عندناش يا عم الكلام ده. يقول له أنت هتسيب الحاجات اللي أنت عايشها والهيلمان، هيلمان إيه؟ يا ابني إحنا بنشحن، أنت استنك حيان قوي. عارف انت ايه ارضك وسمائك يحسك ان في حاجة كده عظيمة هتسيبها. ركز بس انت استنهبل. بس للأسف الانسان يبقى ضعيف. يقول له انت هتسيب ده؟ تسيب العيال ازاي؟ تسيب البنت ازاي؟ تسيب التدخين ازاي؟ تسيب المجتمع ده ازاي؟ مش تعرف مش ممكن تعيش كده ابدا. هتسيب الاكل يا محمد؟ مش ممكن، مش هينفع. انت الدنيا بايقة تصل وارضك وسماك. يا ابني الاكل طعم وحش يا ابني، انت بتشحن عشان تاكل يا ابني. يركز بس انت بتقول ايه يا ابني. انت عايش، انت محتاج تخش المصحة. لو انت استمريت كده انت مش هتكمل اصلا لا دنيا ولا دين. تصل ارضك وسماك. فعصاه فهاجر. خد بالك في ثلاث مراحل. اول مرحلة مرحلة الاستسلام، دي مراحل الاسلام، دي مراحل اي انسان هياخدها في الطريق الى الله، اللي هو النبي عليه الصلاة عبر عنها الإسلام، الهجرة، الجهاد. فإذا سمع الإنسان عن الجهاد قال إن هو إيه؟ راح أطلع جهاد جند الشيطان، أنا هشتغل للدين، أنا هنصر الدين، أنا هعمل حاجة للدين. قال له طب ولو موت؟ قال له خد بالك إن أنت شغل للدين ده أنت متعرفش بقى، إحنا بقى اللي عارفين. ويبدأ يجيلك وساوس شيطان. يا ابني الشغل للدين ده عصمة، ربنا سبحانه وتعالى قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال له أنت بتشتغل للدين وأنا بنصرك. ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قال ولا ينصرن الله من ينصره. قال له أنصر أنت الدين وأنا هنصرك. ومن ينصرك مثل الله؟ هو في حد ممكن ينصرك مثل نصرة ربنا سبحانه وتعالى؟ هو في حد يقدر على امر الله؟ في حد يقوى على مواجهه امر الله؟ يوم الشيطان يقول له ايه؟ يقول له لو انت نصرت الدين وجاهدت في الدين ده لا لا لا لا انت هتموت. والدين مش هينتصر برضه على فكره. خذلك. ومش بس كده، والعيال هتروح، والست اللي انت قاعد ديت هتتجوز واحد تاني. يبقى انت كده خسرت كل حاجه، لا دنيا ولا دين. خليك بقى في حالك. قال فعصاه فهاجر. شفت شلون بيقعد بيعمل معاك ايه؟ عنده استعداد 24 ساعه يوسوس. عنده استعداد يحط خطوه وخطوه وخطوه وخطه. جوزت الشغل تلاقيه فجاه طلع لك الشغل. فلوس. ارضك وسماءك مالك؟ تيجي تشتغل الدين؟ العيال والزوجه والدنيا دايما خوفك. قال فعصاه. كلمة العصاه دي يا جماعة تخليك تقف. انا بقولك لو الفاظ الشيطان محتاجة وقفة. يعني ايه عصاه؟ انت بتعصي مين يا صاحبي؟ اللي له ولاية عليك، اللي له امر عليك، انت كده بتعمل ايه؟ بتعصيه. معنى كلمة فعصاه معناه ان ايه؟ شيطان متمكن هنا في الحتة دي. شيطان ايه؟ في الناحية التانية عمر إذا كان سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. في بني آدمين متمكنين من أنفسهم، في بني آدمين وجودهم الشيطان بيفر. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان في بيقولوا عندنا خوارق العادات واحنا بنطير وبنعمل وبنخش النار، قال لهم طب انا واقف اهوت وعملوا الحاجات دي وانا واقف، انا عايز اشوفها بس. بتدعوا الكلام ده فين؟ قالوا الناس بتقول، قال لهم الناس ديت مين يعني؟ انا موجود اهوت عشان انا واحد من الناس، عايز كنت تعملوها وانا واقف. فقالوا لا ما تنفعش. قال لك ان الشيطان والشياطين تفروا من اهل الايمان، وجودك في المكان يبوظه افسده. خلي كده اتنين بيتخانقوا وهم واحد شيخ قام نازل لهم قال لهم قول بس عاوز الشيطان الرجيم، الدنيا هدت. واحد طيب واحد بتاع ربنا كده يشوفهم يقول لهم بس ايه يذكرهم بالله، بعد ما كانت السيوف طالعه والناس كله هدى في دقيقه. اهل الايمان اقوياء. قوة منين؟ بالله سبحانه وتعالى، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللي خلق الشيطان هو اللي بيقول لك ده. الحرب فيها سهام، يعني ممكن سهم كده السهم ده ممكن يعمل ايه؟ يجرحك. والجرح ممكن يكون في مكان متعب في قلبك. النظره سهم من سهام ابليس، سهم ده معركه فعلا، عنده كرسي وعنده جنود وعنده عرش وعنده خطط وعنده خطوات وعنده ترتيب وبيحط مرحليات وعنده غرض عمليات وعنده عمليات انتحاريه وعنده تزيين وعنده اغواء وعنده احتناك وعنده كمائن في كل مكان. ده راجل مركز، ده شيطان مركز، وهو هيخش جهنم انت وظيفته. يعني هو عايش ياكل ويشرب عشان حاجه واحده بس، عشان اغوائك. والانسان بقى ماشي فين؟ الشيطان مين يا عم؟ ما تقلقش عليا، ده انا الشيطان، الشيطان يخاف مني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونن استطاع ان اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منه، فانها معركه الشيطان ولا وبها ينصب غايته. الشيطان مكانه فين في السوق؟ ليه مكانه في السوق؟ انا قلت لك الشيطان بيجي على ايه؟ على المعاصي. الشيطان وظيفته ايه؟ المعاصي. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اكتر حد الشيطان يحبه واخيه يعملوا بينه عارف المؤاخاه، يقول لك اخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، اهو الشيطان بيؤاخي مجموعه من البشر. مين بقى الشياطين اللي بيؤاخيهم البشر؟ اللي بيؤاخيهم البني ادمين اللي بيؤاخيهم الشياطين المبذرين. ليه؟ اللي بينفق فلوسه وقته في غير محله، ده الشيطان يجيبه بقى تعالى تعالى. ليه؟ ده احسن واحد نعمل منه بيئه، نعمل لك قاعه افراح كده وتيجي كل يوم رقاصه، دي اسمها بيئه الشيطان، ده مكان الشيطان. السوق ده اللي هو المول عندنا، اللي هو المكان الناس بتبيع وتشتري، اللي هو المحلات دي اسمها اسواق. ليه الشيطان يجي فيها ويقعد فيها ويبقى مزاجه حلو فيها ويبقى قاعد مستربع الكمين بتاعه قعدته هنا، يعني بيجيب القهوه والشاي بتوعه يقعد هنا ليه؟ عشان يكسو فيها الحلف الكذب ويكسر فيها الطمع. ان التاجر ايه؟ ان التاجر والله واقف عليها بكذا، يا كذاب ده انا جايبها سليمه وهي اصلا كذاب، ده فابريك والله العظيم اصليه، ما انت مغير لها ثلاث حاجات قبل كده، ما انا مغير له اصليه برضه، يا كذاب. يكسر الحلف الكذب، يكسر تضييع حرمات الله، يكسر ان الفلوس بتضيع صلوات. هصلي الوقت كمان شويه. عشان كده يريد الشيطان ان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. يبقى الهدف الرئيسي اللي توقع به الشيطان هو العملين الرئيسيين اللي توقع بهم الشيطان هو ايه؟ ذكر الله وايه؟ والصلاه. يبقى في قلبك الاخلاص، الاعمال الرئيسيه هي ايه؟ ذكر وصلاه. الشيطان عنده استعداد يحط لك 500 حاجة عشان ما تصليش في وقتها، وعشان ايه؟ وعشان ما تذكرش ربنا، عشان انت تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا الترصد يكون النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان قاعد ممكن يتعامل معاك بعنف، انا بقول لك ممكن يغتالك وممكن يؤذك، ده عنيف يشد عليك يعني، مش يوسوس لك وسوسه كده ايه ما تيجي نعمل كذا، بتفكر بس في كذا، يؤذك اللي هو ماسك معاه صوت كده كرباج. امتى الشيطان يوصل لك انك تبقى كرباج يا جماعه؟ لما قاعد فوق انا اسف يعني وحط اللجام وقول لك يمين شمال. لما ساقك، امتى ساقك؟ لما الشهوات ما قدرتش انت تسيطر عليها. طب انا مش قادر، انا ضعيف مش قادر اسيطر على الشهوات، خلاص ما عدتش قادر، اعمل ايه؟ في بقي مش قادر اسيطر على بقي. عشان كده اقول لك لو عايز تكسر الشيطان اكسر نفسك الاول. وده اللي دفع كثير من العلماء يقول لك ان اعدى الاعداء التي بين جنبيك نفسك. ليه؟ لان احنا لو كسرنا نفسنا الشيطان مش عارف يخشلنا. ما انا خلاص انا سديت نقطه ضعف، بتكلم كتير وطول النهار هتكت في الكلام، واختب ده ونم مع ده، اتعلم تسكت. ولما يجي حد يتكلم في سكه حد يقول ايه؟ اللهم اغفر لنا ولا. خد بالك يا يوسف ده فلان بس العمل كذا كذا، اللهم اغفر لنا ولا. يوم يحصل ايه؟ خلاص انا شهوه الايه؟ البطن. لا لا احنا بقى ايه، نقلل بقى موضوع البطن ده خالص. الفرج، العين، الاذن، السماع والايه؟ والنظر. اعظمهم السماع والنظر. انك انت اتفرجت على حاجة تلاقي الدنيا باظت منك، انك انت سمعت حاجة غيرت لك كل حاجة في حياتك. عشان كده اوعى تعطي سمعك وبصرك الا للوحي او ما دل عليه الوحي. امر الشيطان امر كتير ومحتاج مننا وقفات. لكن سريعا يا جماعة، النجاة من الشيطان محتاجة ذكر الله، الصلاة، واعظم ذلك اعظم الذكر القرآن. ولما تيجي تقرا القرآن خد بالك ان الشيطان هيحول بينك وبين القرآن. اي حاجة ممكن تعملها الا القرآن. يقول لك اعمل اي حاجة الا انك تحفظ قرآن. بص صوم، اقول لك روح تصدق بامك، اي عمل صالح المهم ما تحفظش قرآن. ليه؟ لان الانسان اللي في قلبه قرآن ما بيتحرقش. لو جمع هذا القرآن في جلد إهاب، عارف إهاب؟ إهاب يعني جلد، لما احترق، لما استطاعته النار. يعني لو بني آدم حوى في قلبه القرآن هذا يحرم نفسه على النار. شط النار. لذلك تيجي تقرأ خليها شوية، أي حاجة مهم بلاش قرآن. طب من أول الصبح التسويف إيه كمان شوية، طب بس نشرب كوباية القهوة وناكل بعد كده نبدأ بقى حفظ. تيجي تقرأ قرآن وبعدين يحصل ايه؟ يوم قايل لك تتوه، يخليك تتوه، يخليك تسرح. طب اكلم فلان، طب فلان بس عمل خير على فكرة مش عمل وحش. يا ابني ركز. عشان كده اذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، انك قبل ما تسمح ان القرآن يسري في دمك قول يا رب اعوذ بك من هذا العدو. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيستعيذ كل يوم من حاجتين: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، وبكل شيء ومليك، يعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. هو شركه. يبقى حاجتين جنب بعض. ليه؟ ما هو نفسي لها شرور، والشرور دي تخش منها ليه؟ الشيطان. فإنما أصلا بيستعيذ الصباح والمساء وعند النوم من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ان احنا لما نيجي نقرا القران نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخي حاجه اقولها لكم عليها، ان شوفوا لو انت عايز تستعيذ من اشياء، شوفوا كيف استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. قل اعوذ برب الناس، اعوذ بك يا ربي وانت رب الناس، الذي خلقت الناس وملكت الناس ودبرت امر الناس ورزقت الناس. قل اعوذ برب الناس. عارف لما انا بستغيث استعوذ يعني الجأ، احتمي يا رب، انا بحتمي بيك، احتمي بيك وانت ربي، انت مش ربي بس، ده انت رب الجميع. مش بس كده، اعوذ بك يا رب، كل اعوذ بربي الناس ملك الناس. طب ما خلاص، ما رب الناس تفيد ملك الناس. لا، لو تقول له انا عايزك تديني، انت اللي بتعطي فلان وانت اللي بتملك كذا وانت اللي بتعطي، شوف الصفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا علمنا اياها عشان بيها يحمينا من الشيطان: رب الناس، مالك الناس، اله الناس، الملك، والربوبية والألوهية. بقول له يا رب أنت اللي تملك كل شيء، ويا رب أنت اللي بتخلق كل شيء، ويا رب أنت اللي بترزق كل شيء، ويا رب أنت اللي بتدبر أمر كل شيء. يا رب أنت الوحيد الذي يعبد. يا رب أنا مش ممكن حد يحميني إلا أنت. إله الناس يعني أنا لا أستطيع أن ألجأ إلا إليك. يعني أنت الوحيد اللي بتوكل علي، اللي يتوكل علي. أنت الوحيد اللي ممكن تعصمني وتحميني. أنت الوحيد اللي ممكن تنجدني في المكان ده. إله الناس من شر إيه؟ الوسواس الخناس. شوف الثلاث صفات اللي جه يستعيز بيهم عشان ايه؟ عشان من شر مين؟ الوسواس الخناس الذي يوسوسه. يبقى هو قاعد قاعد على الطريق عامل كمين وجوه صدرك، ويجري مجرى الدم، ويراك من حيث لا تراه. كل ده عشان انت تفهم ان امر الذكر امر خطير، وان عدوك مش هيسيبك بسهوله، لانه بقاله 20 سنه معاك. هيقول لك انا ده انا شريك في القعده دي، ده انا يا ابني نص دمك من وسوستي. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. شوف الوسواس الخناس يعني بيخنس. بيخنس امتى؟ مش ظاهر. العبان فنان يلف ويحتال ويلف تاني عشان يدخل في الحتة اللي ما ينفعش يضيعها. خناس يوسوس فين؟ مش من خارج الصدور، في صدور الناس. من الجنة يعني ايه ده؟ ايه ده؟ في شياطين انس؟ في ناس متجندة، متجند خلاص. هو شطان، اقسم بالله شطان. تسمعوا يا جماعة ده شطان، ده مش مو ده كلام الشيطان بالظبط، ده شطان شيطان. يعني خطط الشيطان، تزيين الشيطان، اغواء الشيطان، كلام الشيطان، ده اللي هو بيحضك على المعصية، اللي هو دعاة على ابواب جهنم. شيطان بيدعي شخصية بني آدم كده، شكله كده إيه في جسماني إنس، لكن هو حقيقة شيطان على باب جهنم. طب أعمل إيه في ده؟ هذا الدعاء على أبواب جهنم، استعيذ بالله، أعوذ بك ربي أن، أعوذ بك ربي من، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. حاولوا يعني قرأوا غسل الأفان لو عنده همة طويلة في القراءة، أو من أمثال الشيطان ابن القيم، أو كو عندما ترجع الأول إيه الغنم. الشيخ وحيد عبد السلام بيجي له كتاب صغير اسمه الشيطان مداخل الشيطان، يعني لو عايزين نتدرج اقرأ كتاب الشيخ وحيد، لأنه جايب مداخل الشيطان إزاي سريعا كده، إزاي إن هو يغويك، وإزاي إن هو يجيلك في طريق الطاعة. يعني جايب الخطوات السبع خطوات ورا بعض كده، وبعد كده الشيخ رفاعي السوري مفصل في الأحاديث والآيات أكتر، وبعد كده إيه ابن القيم طبعا موسوعة. يعني كل هذا استغفر الله.